لأنك لم تحسن في المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم ولدته يحزن في غير المقصد، يحزن ماني، يغضب ماني، إذا انتهكت حرمات الله تعالى. لا يحزن لنقص الدنيا أبدا. من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة يسقطون من الجوع، منهم أكبر راوي حديث أبا هريرة رضي الله عنه، يوم من الأيام يسقط من الجوع، حسب تسكينية، حسب جن الرجل، الناس خاطئ تسكينية، خاطئ الجنون، ما هو إلا الجوع وضيق سلازط. أسنين النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم ملوك الفرس والروم بطمأنينة قلوبكم لقتلوكم عليه بالسيوف. الجوع ودمسكانته، بس كونات سنن الملوك الفرس والروم غير المسلمين، الاطمئنان الذي في قلوبكم من الإيمان بالعلاقة بالله تعالى، لجلدوكم لقتلوكم عليه بالسيوف. لأن أعظم شيء هو معرفة الخالق سبحانه وتعالى. فأصبح كذلك التأثير بأسماء هذ اللاعبين، وكذلك من الإصابات النفسية صدمات نفسية وسكنات قلبية. يوضن مدن موتن سكتة قلبية، قد يعود بنادم سكتة قلبية لسماع أحوال اللعب. الصحابة رضي الله عليهم يوضن في سكتة قلبية بسماع أحوال النار، الوعيد اللي وجد رب العالمين الكفار، وجد كذلك المنافقين والعصاة، وكذلك يتأثرون بسماع ما أعد الله المؤمن في الجنة. من الصحابة موت نسات النبي صلى الله عليه وسلم بسماعهم أحوال الجنة. لكن صحابي يجد النبي صلى الله عليه وسلم إن يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودميكو لي به لخلقيتك ولتبهي لشغريت لذا قليل ولا تحب بس يشيل ليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، روح لفلانة شو يشيل ليس، زود لفلانة شعاون في المهر، يزوي فلان الناس عاوني في المهر، يجني تغجد النبي صلى الله عليه وسلم ربما اشتعطنا ربي اتعط النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة يشيل المهر. وردني الناس اللي يجني تغجد رسول الله يشيد الليج يقلوا دمس الناس في قرط واش واش خليك عمري، واني صدمة وقعس. ولكن موجود امرأة بنت صالحة تتسلى دمانية دوزنتين الناس بتك تجي دايبا التردق الامر النبي صلى الله عليه وسلم والجوس النتاد محمد صلى الله عليه وسلم فيراجع والس يزقاياس يشاسي الليس. ومن بعد ذلك الرجل من يزوى يزوى للسوق، هذه صغر المهر، هذه صغاقة وثلاث أيام تسبع أيام، ولكن أنت اللي يزودي صغر المهر يسل يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي إلى غزوة إلى جهاد إلى نفر في سبيل الله، باش كذي صغر المهر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يسغد يسر جيمان يسغد العتاد إلى الجهاد، فقصد الغزوة، ينقب يجون نقاب باش كنت تبين يتفي الغزوة أول سبتة يطلب يطلب الجنة، يطلب رضان ربي، يطلب حور العين، فمات شهيد. مات شهيد عند دفنه النبي صلى الله عليه وسلم يجو سنة الحالات، حالة بالسماء وحالة بكاء. الصحابة رضي الله عنهم والغفل نسل النبي صلى الله عليه وسلم، حركته سكنته أقواله ليست من عنده، من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالناس يا رسول الله من لحظة باللي يعني تسمعت الطج عند دفن لهذا الصحابي، وكذلك التفت وتبسمت يعني كحد يستحى إن تسمعت الطج عنده عباءة وحدة غرسي شبرتكت ليتو سوال ثماني تشبرتو ما يتجد وستحي قلب جهة الحور العين ثلاث نفس نتغفص هذا من الطب أن نريد الجدود النق. ولكن الغفل تماني نوض في القرن العشرين في 2431 زعمك ما اكثر الجامعات ما اكثر المعلومات، ولكن كذلك ما اكثر الغفلة. رباونش الورع، هذا توت خاتد المعلومات، رباونش الورع، واتقوا الله ويعلمكم الله. اتبكي ربحا غفنا هامي اخاتد توصل الورع، سنة الصفات غرس الناقصات في هذا الزمان الورع والنية، غرس النية جارسن كان معاش كل شيء دنية تيجور جيت يا ربي سبحانه وتعالى ربي وشاسن دونيت وشاسن دخرت والعمارة دبتها

خاطر السن تكبر في الإحرام ماشي سن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأعرابي الناس ما واش بك مهموم، الناس فلست مني إبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس ظننت أنه فاتتك تكبيرة الإحرام، الناس يا رسول الله أتكبيرة الإحرام خير من إبلي، الناس تكبيرة الإحرام خير من ملء الأرض إبلا. والله راح تكبيرة الإحرام حب راسك، واش من وزين واش من حانوت واش من قشبختة راح تكبيرة الإحرام، واش من شبيبة واش من رياضة، زواج كبيرة الإحرام زواج كل عمل عظيم. واش تعوض عمري إلى يوم القيامة ونستهزئ توت عمرنا يا عزيز. أنا عبد الله، أنا عبد الله مطالب أعبد الله ويستاهل نعبده، أعطاني وأعطاني وراه يعطيني ومازال يعطيني سبحانه وتعالى. يكلأني في كل حين، نبضات قلوبنا بيده سبحانه وتعالى، أنفاسنا بيده سبحانه وتعالى، أرزاقنا بيده سبحانه وتعالى، أولادنا بيده سبحانه وتعالى، مصيرنا بيده سبحانه وتعالى، حركتنا بيده سبحانه وتعالى، سكنتنا بيده سبحانه وتعالى، من تحركوا من إلا بيد الله سبحانه وتعالى. وكم أنعم علينا، كم أنعم علينا، وكم من نداء للصلاة يوم الليل المساجد تفرق، كاين يقول لي نجي نصلي ولكن قلبك وراه، وين خليت قلبك؟ خليته معلع. ربي حب قلوبنا، ربي صغن جولة ولا مع ربي. الصلاة لا تقبل إلا بالخشوع والخضوع، خشوع القلب وخضوع الجوارح. جر لاميطو أدي سلت مسجدة أدي سديت في صلاة بال الله أكبر لا مع الإمام، السجود الركوع قال يتبع، ممكن السجود يطلب يا ربي سربحتني إلا مبرونشي. لا ربي عطيك عطيلي قلبك ما تعطيليش الكور نتاعك. رب العالمين يشوف القلوب والأعمال، الله يصلح قلوبنا ويصلح أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأبهى وأخلق مخلوق فوق الأرض، عندما يؤذن للصلاة إن عائشة رضي الله عنها يذهب للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعني لا نعرفنا ولا نعرفه. هذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. انت هذه زوالت زالت لأمان ربي يجرت، كذلك انت نيت زوالت زالت لأمان ربي يجر أقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك مواعيد مع الله تعالى ومواعيد مع الناس، وحتى كذلك وقع يعني مواعيد العرس إلى وسيلة جو العرس يمودي منايو يمودي مشان يعرض الله يبقى 400-500 وشند 100 وشند 50 بين الغشي بين الغشي إلى مع رفض. هذا غاشي تكد عليه، هذا غاشي يخدم الدين، هذا غاشي يحمر وجه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غاشي شهداء على الناس. الشنعة في المحشر شهداء، أمة نوصى نشهد على الأمم السابقة، أمة قوم نوح قوم عاد قوم تامود باللي يساس النبي نشهد كانوا مع لابد ربعوا نشتوب نصوح أن نقود يا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك من يعني الحالات الاجتماعية خاصة وصلت إلى حالات طلاق، طلاق تزول تمتطس ترخص تمتطس ترخص تسات لابد. في الحقيقة المؤمن تمتوت تعزيز تعزيز وشان جوهرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة ربع نسا وحجات وعمرات، الناس ما أعظمك وما أطيبك وما أشرفك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك، دمه وماله وعرضه أو نظن فيه ظنا سيئا. من الشباب طلقوا أزواجهم بسبب هذا اللعب، إما بدون ما يشعر خاطر لا كوما إلا مخدر، يسمى يدور دلا بال دلا دروغ، يدور دلا دروغ يتجه يتشرب هذا وين خبر، مادام يدور دلا دروغ يدير حرام التحرم نغبة تراينهم نغلى باس ولا يشعر يتجه يتشرب لا يشعر بهم. فوصلت حالات تاع طلاق لا غير وسانو جر الرجوع حضر غيكن الحمد لله يدول بتات السبب سبب دلا بال سلسل المعاش مسكينة توجد المعاش تمود المعاش تبدأ هاي واد نفسها هاي واد نفسها انت وتنير لكوما داك اللي ديوان تاود مع شاموني بلا داو الخبر يوت الطبسي يولي له جنه يسبو خيط ولا انتهس القدرس الشرافس تدولد العباد وعزيز وجار نهلج فوقع الشجار الناس يلا شمرق الشنم مع اسمناش خمسه نبورس خمسه نبورس نسال الله العافيه. وكذلك من الحالات الاجتماعيه الا تزالت للتاني بلا بتغنى الغير صح دانا نبديا خروج المراه لهذا اللعب المراه تفغ لهذا اللعب فهذه المصيبه هذه الكارثه السنه دي بدا دمار المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوه خضره والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله سبحانه وتعالى كرم والإسلام كرم المرأة بأن جعلها مربية للأجيال وربط صلاح المجتمع بصلاحها وفرض عليها الحجاب ليحفظها من الأشرار ويحفظ المجتمع من سفورها. والحجاب يبقي المودة والرحمة بين الزوجين فالرجل عندما يرى امرأة أجنبية أجمل من زوجته تسوء العلاقة بينهما وربما يؤدي ذلك إلى الفراق. والله تعالى قال أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فصوت المرأة عورة جسدها عورة فكيف تختلط بالرجال فكيف في حالة غفلة في حالة ماشي وضن رجازن وضن تزن كيف حتى في مجتمعنا لو تفك المرتجد رياضة النساء لا يجوز أبدا. المرأة لا تختلط مع النساء التكنسيرفاتمون تقلاستيك تيجر مع تسدنا لا يجوز مثل الحمام المختلط لا يجوز حرام. كذلك الرياضة جماعية لا تجوز في النساء تصدر رياضة قفز مع ورجاز نمتا بيوت قناص الشورت قناص السيرفاتمون تقفز الديني اقفز كاع على السرير توتد وجنة توتد تقعد تقول سالو غردات فغدد ربي مش صحت ربي هذا الحميد ما ماتنا ربي هذا الحميد ما ماتنا قلت نضرب ربي وش صحت اطارو دا شنيون اتنكتيم تفسنس اتوت الخلال نودين نتعشت دود الكاس الشاهي ازاكا وجاسين يا مبروك عليك شين الرياضة ديلاستيك دو القون ومسني بالك نطيح اس كامل دا قلب اس كامل تولى اس كامل لي فورتيفيون هامي اثنين ربيت موكز الصحة من الله والعزة من الله اقود يا ربي ربي مجتمع الله تم لا تمطوط خاطي تم تسكدين ربي ربا غنهدى يا شباب نقود يا ربي سبحانه وتعالى ونتعيدي إماعة أضو الدسنا نتبع لا لك أنزوان ونيل أتمطوط لك تكسلت سوائرات تجي الدرجة سنة محتسدات زقد مع المعتي زنان توله عن رياتنا كنت جيت تريقي السيس الفخاد النم تريقي السيسي غال النم دي غادي اسم البلان الدود دي غادي تنهش الدود دي غادي مستيس نبع يسوع الوان دا قد يمودان التوف دا نضرب انا تقصد نسأل الله العافية يعاد لنا تجاوز نشي المجتمع مسجدي مجتمع مسلم ان مثلي مسلمين ربا غنهدا ونيد المبدأ لاش اخفف لاش اسهل ود المبدأ خاطي تدخل بقوقع خاطي التصوف خاطي الغلو حشا لا رهبانية في الإسلام نعم وكذلك لا خروج من الإسلام الرهبانية حشا. النبي سمينا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا في حالة الغلو. أتزوم أفطر أتقوم غطسة وتزوج النساء لا رهبانية في الإسلام، ولكن حاطرت كذلك باش كتفخس الدين بالتسهيل، تلاباس تلاباس تلاباس وانتي والخبر، فأندوب ونحاسب يوم القيامة. وخاصة النساء لشك نشرى بابا لشك شاير جازة تولهد أنت متوت، ربنا نوامر هلك بالصلاة واستبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نزقك، والعاقبة للتقوى، ربانش الورع. وكذلك من الحالات التربوية ينوضيس ضياع أبنائنا، ضياع الطلبة، تغرس المصير في التعليم، في الشريعة، في العلوم العصرية. نتمنى نتخرج ندفعا إيمان نفع الأمة، سبحان الضايعين يسبب أسن هذا اللعب ضياع مصيرهم. كم من طلبة جامعيين في في في الدولة، يعني دولته مساكن طاعن سعد منايو سعد دورة، هذا كذلك من أثار تربوية. وكذلك حتى يعني النقط التحصيل الشهري يوطى بسبب اللعب. بعض بعض بعض الطلبة أولياؤهم صالحين نقال ناس تروان سن تولهت وني دورة تولهت، خاصة وسيلة يقدم إلى البكالوريا، وسيلة يقدم إلى الثانوي، لها عزامت ولها لبار. ولكن يوم من أيام بورخس ودسن هم الدولام دوستان إننا نغدولت السود لبار أنزوان فرس لبار بتارب حندخ أو ندوخ سيكولا، روح يا الدنيا روح. لا إله إلا الله، حتى أصبح الحصص في وصل عن الحصة تتركز على اللعب. أصبح يحفظون أسماء اللاعبين أكثر ما يحفظون أسماء الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء الصحابيات وأسماء الصحابة، رباغ النهدى. فهذه من كذلك من أثار التربوية. وكذلك يعني يوضع يعني الانشغال بهذا اللعب أكثر من نشتغل على الأمسيات التعليمية. يغلب من الطلبة غرسن أمسيات، غرسن وقت إضافي، بعض الطلبة وجار غرسن أمسية في حفظ القرآن، في التفقيه في الدين، كذلك نجروا إلى اللعب. فمشي إلى مشي نوض بالآثار، هذه آثار اجتماعية، آثار نفسية، آثار تربوية من أجل هذا اللعب. فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا نشتوب نصوح، فنغير من المنكر كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بت المعنى بقلبه، المعنى من غزل المنكر السنة غنتوت سلابيتي النمعاش غنتوت سلابيتي ليش هامي نغزل المنكر، كلام بديء يسب الدين يسب الخالق، يتفض بهذا مراجي وراجي وجي يسوى وجان وسوى بالك سو بريد بالك يقنق الجمعة ما عمدوش لس تولموس لابيس وستيتف تولموس روبورسن كافونوس تولموس وشين يقشن الناس ان شاء الله تربح. اطلعت السني بقاين بدا يبقاين زون دلوس والخزرج قبل الاسلام، واني طلعت من عاد مجموعتين أسنت المجموعات وتمت في المستشفى قابلة الأوس والخزرج قبل الإسلام. هذه أمة، هذه شبيبة، هذه ربعنا نرحم. لازم بنادم عاد غسل فرانات النفسية لا ربعنا غسل فرانات. فأول جهاد نجاهد الشيطان ويكون بمخالفته وعدم اتباعه واتباع وسواسه وخدعه. الشيطان يخدعنا، قال الله تعالى بعد عذاب المستجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك نجاهد النفس ويكون جهاد النفس بمخالفتها وحملها على طاعة الله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب المعاصي، كما قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز التي اعترفت بمراودتها ليوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ربنا يرحم. وكذلك الله تعالى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا. في الحقيقة حتى هذه الحدود حدود خيالية،